إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا الإخوة هو درسنا التاسع من دروس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قبل أن أبدأ بالدرس أريد أن أعلق على ثلاث مسائل. هذه المسائل الثلاث مما يكثر السؤال عنها والحوار فيها والنقاش حولها، لا أقول بين طلاب العلم فقط بل بين العلماء. المسألة الأولى مسألة تحريك الأصبع. يجوز أن نقول أصبع وأصبع وأصبع، والهمزة أيضا تثلث ثلاثا كذلك. تحريك الأصبع ورد في عدة أحاديث، لكن قد يكون أشهرها حديث وائل بن حجر في سنن أبي داود، لكن بعض المعاصرين أعل هذا الحديث وضعفه مستدلا على تضعيفه بأنه خالف أحد رواته، وهو زائدة ابن قدامة، خالفه 12 راويا رووه بلفظ الإشارة، والرواة وهو رواه بلفظ التحريك. قالوا فهذا شذوذ، والحقيقة أن هذا ليس من الشذوذ في شيء. أولا أنه لا يعرف أن العلماء السابقين متقدمين وتأخرين من أعله بهذه العلة. الأمر الثاني، زائد ابن قدامة من الثقة في مكان عال، حتى إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري أورد حديثا تفرد به زائدة ابن قدامة أثناء الشرح أورد حديثا، جزاك الله خير، فذكر أن إمامة ومنزلة زائدة ابن قدامة تخوله بأن يتفرد بهذا الحديث لأنه في الثقة أو من الثقة بمكان عال. الأمر الثالث أن الشذوذ لا يلاحظ فيه فقط اختلاف اللفظ، وإلا فلو نظرنا فقط في اختلاف اللفظ لرأينا أهل العلم صححوا رواية واحدة من الروايات السبع أو الثماني التي رواها الإمام البخاري في صحيحه لحديث إنما الأعمال بالنيات. فقد روى الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات في 7 أو 8 مواضع في صحيحه، يعني تكاد تكون كل رواية تختلف عن الأخرى، إما بلفظ أو كلمة أو زيادة أو نقصان أو جملة أو كذا، والعلماء يصححون الروايات جميعا. ولو نظرنا إلى الأحاديث المتفق على صحتها بين البخاري ومسلم، نظرنا إليها جميعا وتتبعناها جميعا، نرى أن أكثرها سترى بينها تفاوتا، أيضا تفاوتا في الألفاظ، وأحيانا زيادة وأحيانا نقصان. لم يلتفت العلماء لهذا كله ما دام الحديث يعني له معنى واحد وليس فيه اختلاف في المعاني، وإن ورد اختلاف في الألفاظ. يدلل على ذلك النقطة الأخيرة، من حيث المعنى اللغوي للإشارة والمعنى اللغوي للتحريك، نقول كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا. فلفظ التحريك أخص من لفظ الإشارة، ولفظ الإشارة أعم من لفظ التحريك. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وصلى جالسا وأراد الصحابة أن يصلوا وراءه قياما، قال الراوي فأشار إليهم أن اجلسوا. كيف أشار؟ أشار هكذا، لم يشر هكذا، هذه تحية هتلر الفاشية. أما الحركة النبوية، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن اجلسوا. فالإشارة لا شك تحريك في هذا الحديث، تحريك مفهم. وكذلك الحال، ما المانع أن يعبر راو فأكثر عن لفظ بتعبير لا يعارض تعبيرا آخر رواه راو ثقة، فزاد عليه بالمعنى دون أن يخالفه في هذا المعنى. وأما اللفظ فقلنا أكثر روايات على هذا. بقي أن نقول أن التحريك يكون بنصب الأصبع دون ثنيه، وبقبض الأصابع الأخرى جميعا، أو نصب أو جعل دائرة بين الوسطى والإبهام ونصب الأصبع. إذن إما أن يكون الأصبع منصوبا في الحالتين، حالة الأولى تقبض الأيدي اليد كلها، والحالة الثانية يرفع الأصبع الأوسط ليكون رأسه على رأس الإبهام. وأما الحركة فتكون حركة خفيفة جدا باتجاه القبلة دون أن تكون خفضا ورفعا يمنع من وجود الأصبع باتجاه القبلة. وأما النظر فيكون باتجاه الأصبع في هذه الحركة. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة البروك، يضع أين، كيف يضع المسلم، أو يعني هل يضع المسلم يديه قبل ركبتيه أم يضع ركبتيه قبل يديه. مسألة أيضا خلافية بين العلماء، والذي نرجحه أنه يضع يديه ثم ركبتيه. وقد صح الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه ثم ركبتيه. يقول أئمة اللغة وكل ذي أربع ركبتاه في مقدمته، ركبتاه في المقدمة، فمقتضى والبعير ينزل على المقدمة التي هي الركبتان، فمقتضى المخالفة يلزم منه ماذا؟ أن يكون النزول على اليدين. وعلق البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال كان ابن عمر إذا سجد قدم يديه على ركبتيه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار وزاد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني صلى الله لنا ولكم وله الشفاء والعافية له رسالة لطيفة في تحقيق هذه المسألة، سماها نهي الصحبة عن النزول بالركبة. وشيخنا الشيخ الألباني له شريطان قديمان فرغا في دفترين صغيرين سماهما رفع الشكوك عن أحاديث البروك، وهي ليست كتابا مستقلا، إنما هي مجلس علمي ثم فرغ، لعله يكون كتابا في المستقبل إن شاء الله. المسألة الثالثة، مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الاعتدال من الركوع، وهي أيضا مسألة قديمة. سئل الإمام أحمد فقال الأمر واسع فيها، وهذه إشارة إلى أنه لم يثبت عنده فيها سنة. لو كان عنده فيها سنة لما خير، عندنا سنة ثم نخير بالفعل والترك، لكن القضية فيها ملحظ اجتهادي. الأكثر العلماء الذين ذهبوا إلى سنية القبض بعد الركوع استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيقولون هذا قيام، القيام الأول قيام القراءة قيام، وقيام الاعتدال من الركوع قيام، فهذا نص يشمل القيامين. لكن الحقيقة أن هذا النص العام لا يكتفي أو لا نكتفي بالاستدلال به على هذا الحكم مع وجود نص خاص تفصيلي. ووائل بن حجر الصحابي رضي الله عنه من أكثر من رووا حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواياته وطرقه وألفاظه يعني لعلها تبلغ عشرات الطرق والأحاديث، طبعا منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. عندنا حديث رواية من روايات وائل بن حجر في صحيح مسلم، فيها تفصيل لما يفعله المسلم قبل الركوع ولما يفعله بعد الركوع. هل تظن أن هذا الراوي وهو يدقق في الأصبع وفي القدم وفي الحركة ثم يغفل شيئا مهما يعني يعتبر أصلا في الصلاة وهو القبض؟ في غالب الظن أن ذلك ليس بدقيق. رواية مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. راوي الحديث يقول وصف الحركة حيال أذنيه بجنب أذنيه، قلنا ليس فيها مس شحمة الأذن كما يقول بعض الفقهاء. قال ثم التحف بثوبه لأنه كان في يوم بارد، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. إذن عندنا رفع يدين دخول الصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما. الآن عندنا رفع ثان، ثم كبر فرفع. انتبه كل حركة ينقلها بالتفصيل، هذا كله ما قبل الركوع وبدأ الآن بما بعد الركوع. ثم كبر فركع، فركع أنا قلت فرفع فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. لو كان بعد رفع اليدين عند سمع الله لمن حمده وضع لليدين لذكرهما كما ذكر وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، وإلا ما الذي يمنعه هنا أن يذكر هنا وقد ذكر هناك؟ والحال هي الحال والصورة هي الصورة. رواية أحمد فيها توضيح أكثر، رواية أحمد فيها توضيح أكثر. يقول وائل بن حجر رضي الله عنه قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذه الرواية التي ذكرناها أمس، وذكرنا زيادة عند ابن خزيمة فيها كلمة جميعا أي معا. ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها. إذن المماثلة بين ما بعد الركوع وما قبل الركوع لم تمنعه أن يكررها، فهو كرر الرفع الذي ذكره قبلا. فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه، انظر التفصيل، ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد. هل ذكر القبض؟ لم يذكر القبض إلى آخر الحديث. ومع ذلك إخواني الكرام أقول هذه مسائل خلافية كما أكرر دائما، وأريد من وراء ذلك يعني توسيع الأفق الفقهي لطلبة العلم، وألا يعتقدوا أن الحق المطلق عندهم وإن كانوا يرجحونه أو يميلون إليه أو ينشرحون له، هذا كله طيب، لكن قد يكون ما تراه صوابا قد يكون في حقيقة الأمر خطأ. ولكن هذا لا يمنعك من أن تدافع عن هذا الصواب الذي اقتنعت به وأن تخطئ مخالفك، لكن دائما نقول بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بالعلم والعدل والرحمة. إذا نظرنا إلى مسائل الفقه الخلافية والتي يشتهر الخلاف فيها على هذا المعنى وعلى هذا الوجه نحن في خير كبير إن شاء الله. حتى مخالفونا ولو قلت خصومنا، وهذا تعبير يعني موجود عند العلماء كما في نصب الراية يقول أحاديث الخصم، طبعا يقصد أحاديث المخالف، وذكر الخصومة هنا تجوزا. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول والأركان القولية يعني من أركان الصلاة من المذكورات سابقا، لأنه ذكر الأركان، وإنما قال القولية لأن الأركان نوعان قولية وفعلية. قال والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، وهذا قدر متفق عليه، كما قلت لا نريد أن نذكر ونعلق كثيرا على ما هو متفق عليه إلا إذا كان فيه فائدة زائدة. قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم، طبعا إذا كان منفردا أو إماما، قراءة الفاتحة ركن، المنفرد والإمام قراءة الفاتحة ركن. لماذا قال على غير مأموم؟ لأن المأموم ذكرنا أن قراءة الإمام له قراءة، لكن فيما جهر به، فيما جهر به. الأحناف يقولون طالما أنت مأموم لا تقرأ في السر والجهر. الشافعية يعكسون يقولون طالما أنت مأموم تقرأ في السر والجهر، والتفصيل الذي انتصر له بعض المالكية والحنابلة، وانتصر له جدا شيخ الإسلام تيمية، ورد فيه على الإمام البخاري. الإمام البخاري في جزء القراءة خلف اليدين كان قوله مثل قول الشافعية، أو قول الشافعية مثل قوله، فشيخ الإسلام رد على كلام الإمام البخاري كلمة كلمة ودليلا دليلا. إذن التفصيل في السر والجهر كما ذكرناه في مجلس مضى. قال والتشهد الأخير، والتشهد الأخير، ودليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله، فلما انصرف النبي أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم فليقل، إلى آخر الحديث الذي فيه التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق على صحته. قال والسلام كما ورد في الحديث تحريمها التكبير، ورد في الحديث نفسه تحليلها التسليم، وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه. قال نعم، ذكرنا التسليم نحن في المرة الماضية، وشرحنا أنه على أربعة أنحاء، ومن هذه الأربعة أنحاء ذكر تسليمة واحدة، هذا ذكرناه فلا نكرر. قال وباقي أفعالها أركان فعلية، طالما ذكر الأركان القولية فالباقي أركان فعلية. قال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. في أي مقام؟ في التشهد الأوسط، قام فلم يجلس، فقام الناس معه. لماذا قام الناس معه؟ لأن الرسول هو القدوة، الرسول هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. حتى لما ارتج على النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة في بعض الصلوات ولم يكمل قراءته، بعد أن صلى التفت قال أين أبي؟ يسأل عن أبي، لماذا أبي بالذات؟ لأنه أقرأ الصحابة، أقرأكم أبي. قال أين أبي؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال لماذا لم تفتح علي؟ قال ظننتها نسخت. أولا هذا أدب، ثانيا هذا حكم. الصحابة ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل فعل يصدر منه هو فعل تشريعي، فلما قام إلى الثالثة ظنوا أن الصلاة صارت هكذا، ولم يعرفون أن الصلاة لها تشهد أوسط. قال فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، متفق على صحته. في هذا إشارة إلى أن الإمام قد يستدرك على نفسه ويتنبه لسهوه دون أن يتنبه لذلك المأمومون، مع أن المأمومين هنا كما قلت إنما نظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه أسوة وأن أفعاله كلها أفعال شرعية، ولم يخطر ببالهم أن هذا سهو أو نسيان، لأن الأمر لا يزال في حكم التشريع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن سجود النبي صلى الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم للسهو لتركه، أي لترك التشهد الأوسط، يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وهنا زاد سجدتين، من أين هاتان السجدتان إلا أن يكون أمرا مشروعا؟ قال وسجوده السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع، يعني منع الزيادة في الصلاة، إلا لفعل واجب. توجيه جميل ولطيف من الشيخ رحمه الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند والنسائي من حديث ابن مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. قال والتكبيرات، إلا التشهد الأول، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام اتفقنا أنها ركن وليست مجرد واجب، والحديث في ذلك متفق على صحة، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، فهذا يدل على الواجب. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أيضا ذكرنا أنه سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده، وسبحان ربي الأعلى في السجود، مرة في السجود أيضا سبحان ربي الأعلى وبحمده، ذكرنا هذا، والأدلة عليه كثيرة في السنة، ولكن ننبه على حديث مشهور جدا، وهو حديث عقبة بن عامر لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. أرجح الأقوال أن هذا حديث ضعيف على شهرته، لكن السنة العملية التطبيقية من رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت على هذا المعنى. إذن الركن هو الهيئة والفعل، بينما والاطمئنان به: اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. لكن الذكر في الركن هذا واجب، تركه سهوا أو جهلا لا يبطل الصلاة، أعني القول الذي هو واجب، أما تركه تعمدا فذهب كثير من العلماء إلى أنه يبطل أو يبطل الفعل. طبعا ذكره قال مرة في السجود، يعني أن الحد الأدنى مرة، أن الحد الأدنى مرة، وأما الحد الأعلى فلا يوجد له حد. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطيل الصلاة فيجعل ركوعه كقيامه وسجوده كركوعه، هذا يدل على أنه كان يسبح الله لا أقول عشرات المرات بل مئات المرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ورب اغفر لي، يعني قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. طبعا الوارد في حديث حذيفة عند أبي داود أنه كان يقول مرتين، طبعا مرتين كحد أدنى، كحد أدنى ورد في الحديث، أما كحد أدنى من الناحية الفقهية من حيث الواجب هو مرة واحدة كما سبق في النقطة السابقة. قال وما زاد فهو مسنون، ما زاد على ذلك هو مسنون، لأنه لا يوجد عندنا دليل على الوجوب، لا يوجد عندنا دليل على الوجوب. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، طبعا نحن أشرنا في المجلس الماضي أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، كما أن الإمام يقول ربنا لك الحمد. طبعا بعض الناس من العامة يقولون ربنا لك الحمد والشكر، يزيدون كلمة والشكر، هذا لا دليل عليه، وهو من بدع الأقوال. وممكن أن تقول لهذا العامي لو قلنا ربنا لك الحمد والنعمة يجوز؟ هو طبعا سيقول لك لا يجوز، حتى العامي سيقول لك لا يجوز. فقوله لماذا؟ يقول لك هذا غير وارد. طبعا هو الوارد وغير الوارد عنده بحسب إلفه وبحسب عادته. وقل له هذه كتلك سواء بسواء، لكن ألفت قول هذه ولم تألف قول تلك، وإلا كلاهما غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وربنا لك الحمد، أن تقول ربنا لك الحمد للكل، للإمام والمنفرد والمأموم. طبعا هذا بناء على ترجيحه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ونحن ذكرنا أن النص لا يفيد هذا التقييد وإنما هو على العموم، وإن كان في المسألة سعة. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجود السهو، ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل، يعني تسقط بالسهو وتسقط بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، ولا عمدا، يعني إذا تركت الركن عمدا هذا لا شك ولا ريب أن الصلاة، أو على الأقل الركعة، أن الركعة تبطل به، وكذلك سهوا وكذلك جهلا. قد يقول قائل كيف الجهل معفو عنه والسهو معفو عنه؟ نقول معفو عنه الإثم وليس معفوا عنه الفعل. أنت يجب عليك الفعل حتى لو سهوت أو جهلت، لكن الله يرفع عنك بذلك الإثم. الحمد لله، الحمد لله، هذه تونا سبالك. إذن من ترك ركنا في ركعة من صلاته إنما تبطل الركعة ولا نبطل الصلاة، تبطل الركعة، فيجب عليه أن يأتي بالركن إذا استطاع تداركه، أو أن يأتي بركعة كاملة إذا لم يستطع تداركه في آخر الصلاة. طبعا إذا كان عن سهو يسجد للسهو، لابد أن يسجد للسهو، وسيأتينا الآن شيء عن أحكام سجود السهو. قال والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. الحقيقة هنا يوجد وقفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. الأصل في كل أفعال الصلاة وأركانها وهيئاتها أنها واجبة، إلا ما ورد التخيير في تركه لوجود وجه آخر له، وذكرنا على ذلك أمثلة. مثلا أدعية الاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح من حيث هو واجب، لكن ليس هنالك واحد معين منها واجبا، الواجب أن تأتي بواحد من الوارد. كذلك التشهدات، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. أما النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه هيئة لم يغادرها ولم يتركها، ثم نقول هذه هيئة مسنونة، والرسول يقول صلوا كما رأيتمونه يصلي، هذا خلاف النص، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، أي في جميع أركان الصلاة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا النص استدل به بعض الحنفية على عدم وجوب الفاتحة، لأن النص يقول ما تيسر من القرآن، لكن نحن نقول النصوص يفسر بعضها بعضا، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. هنا قال فقرأ ما تيسر معك من القرآن، في موضع آخر قال فقرأ بفاتحة الكتاب، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال من صلى من قرأ بغير فاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج. أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في وجوب الفاتحة على التفصيل الذي مر ذكره وذكرناه. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق على صحته، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. هذا التخريج فيه تجوز. أصل الحديث متفق عليه، حديث مالك بن الحويرث، أما هذه الجملة مما تفرد به البخاري دون مسلم، وهذا عود بنا إلى مسألة زيادة الثقة والروايات والتفريق المبتدع بين المتقدمين والمتأخرين. حديث مالك بن الحويرث رواه الشيخان، نفس الحديث البخاري ذكر زيادة لم يذكرها مسلم، هل نأتي ونقول هذه الزيادة شاذة لأن مسلما لم يذكرها؟ ولو رأينا العكس، رأينا رواية ذكرها مسلم ولم يذكرها البخاري، هل نقول ذلك كذلك؟ الجواب لا. إذن القضية ليست كما يزعم هؤلاء ويدعون. فهذا اللفظ مما تفرد به البخاري دون مسلم رحم الله الجميع. قال: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. وصيغة الاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما قاله الأوزاعي في شرحه للحديث في صحيح مسلم. وقال أي بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يقول تباركت وتعاليت، هذه الزيادة لا تثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مروية عند ابن عساكر عن عائشة بسند لا يصح ولا يثبت. وهذا الحديث حديث اللهم أنت السلام رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وأيضا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهو عند النسائي وفي مسلم، لكن زاد زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من حديث عبد الله، الحديث كله عفوا من حديث عبد الله ابن الزبير. وأيضا من الأذكار: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. وهذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. طبعا هنالك أحاديث أخرى وروايات أخرى في أذكار ما بعد الصلاة، منها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عند أبي داود والنسائي من حديث معاذ، وغير ذلك من الأحاديث. قال: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. الرواتب غير النوافل، الرواتب صلوات رتبت قبل أو بعد المكتوبات أي المفروضات، أما النوافل فهي صلوات يصليها المسلم في أي وقت شاء عدا أوقات النهي، عدا أوقات النهي. قال: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث النبي صلى في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. ونستطيع أن نقول أيضا وردت 4 4 4، إذن هذا من اختلاف التنوع. وهذه 4 الأصل أن تصلى 2 2، وهنالك رواية أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غير أن يفصل بينهن بتسليم، لكن أرجح الأقوال أن هذه الزيادة غير صحيحة. قال: وركعتين بعد المغرب في بيته. وأيضا نستطيع أن نقول هنالك ركعتان قبل المغرب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء، ثم قال: لمن شاء، وهي طبعا غير ركعتين ما بين الأذان والإقامة، ركعتان ما بين الأذان والإقامة في كل الصلوات إلا الجمعة طبعا، لأن الجمعة بين الأذان والإقامة يكون الوقت مشغولا بخطبة الجمعة. ومن يستدل على سنة الجمعة القبلية المدعاة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا بين كل أذانين صلاة، استدلال غير صحيح، لأن الواقع النبوي على غير هذا المعنى. قال وركعتين بعد العشاء في بيته. طبعا هو يقول في بيته من باب التوضيح ومن باب التسنن. لو صلى المسلم في مسجده أو في مصلاه يجوز، لكن الأولى في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هنا عندنا تنبيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر وحافظ عليهما وفعلها بعض الصحابة. قد يقول قال ويسأل سائل حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، نقول هذا حديث مطلق، جاء حديث آخر يقيده وهو بزيادة إلا والشمس بيضاء مرتفعة. فالمفهوم إذا بدأت الشمس بالانخفاض والغروب والاصفرار فإنها تغرب بين قرني شيطان، فالنهي في هذا المقام ليس بعد العصر كله. نعم. وركعتين قبل الفجر متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري، وما يذكره الفقهاء والمحدثون والمخرجون عندما يقولون مثلا رواه أصحاب السنن وهذا لفظ أحمد النسائي، مثلا رواه أصحاب الكتب التسعة وهذا لفظ أحمد، رواه أصحاب الكتب الستة وهذا لفظ البخاري، رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم أو هذا لفظ البخاري، إشارة إلى النقطة التي ذكرناها قبل قليل أن العلماء قد يروون الأحاديث باختلاف الألفاظ، وإن كانت المعاني متقاربة قد يزيد بعضها على بعض لكن لا تتنافر ولا تتهاتر. قال باب سجود السهو والتلاوة والشكر، يعني سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. قال وهو مشروع، طبعا يعني قوله وهو مشروع يعني أنه شرعه الشرع الحكيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فحكم سجود السهو أنه واجب، لكل سهو سجدتان. طبعا لا يوجد، يعني أرجح الأقوال أنه لا يوجد لسجود السهو دعاء خاص، لا يوجد لسجود السهو دعاء خاص. قال وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، يعني كأنه يقول وهذا في الحقيقة يعني اجتهدت في نظره وتأمله، كأنه يقول السهو يكون في السهو في الأفعال وليس في الأقوال. يعني لو أن إنسانا بدلا أن يقول سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد، كأن الفقهاء يقولون هذا سهو ليس عليه سجود سهو. كذلك من أرتج عليه في القراءة أو من اختلطت عليه القراءة أو من سهى في القراءة، الفقهاء يقولون هذا لا يسجد للسهو. قال أو نعم حتى لو فعل هذا لا، يعني لا يوجد عندنا دليل إلا النص العام، والنص العام في ذلك يعني كأنه لم يرتضه الفقهاء والله أعلم، لأن الأمر الفعلي هو الذي يلاحظه المأموم على إمامه فيضطر أن يسبح له إذا وقع في السهو. قال أو نقص، طبعا كثيرون يقولون نقص، نقص لغة رديئة وأنقص لغة رديئة، وإنما هي نقص، ما نقصت صدقة من مال، أو نقص شيئا من المذكورات اللي هي إذا زاد ركوعا أو نقص ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. نقول حتى لو ترك ركنا، نتكلم هو يقول واجب، نحن نقول حتى لو ترك ركنا ثم ذكر به ماذا يفعل؟ إما أن يأتي إذا استطاع تداركه، إما أن يأتي به أو يأتي بركعة كاملة. وحديث لكل سهو السجدتان رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه. قال أو شك في زيادة أو نقصان. طبعا في هذا التفصيل سيأتي بعد قليل. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، والحديث ذكرناه قبل قليل، ذكرناه قبل قليل. هنا بعض الفقهاء ماذا يقول؟ قال إذا سهى الإمام عن التشهد الأول فكان أقرب إلى القيام فإنه يقوم، وإذا كان أقرب إلى السجود فإنه يرجع إلى الجلوس، عفوا، فإنه يرجع إلى الجلوس. نحن نقول هذا لا دليل عليه، والحديث جاء إذا لم يستتم قائما، حتى لو كان أقرب إلى القيام لكنه لم يستتم قائما فإنه يرجع، أما إذا استتم قائما فلا يرجع. لو أنه استتم قائما ثم رجع، كثير من الفقهاء يقول تبطل صلاته، والصحيح أنه لا دليل على البطلان. نعم أخطأ، لكن وخاصة أن أكثر من يرجعون لا يتعمدون، إما يسهون أو يجهلون أو يذهلون أو يرتبكون. الناس تقول سبحان الله سبحان الله فهو يرتبك، ماذا يفعل؟ فهو غير متعمد، لو كانت عنده المعلومة، هو غير متعمد وأحيانا قد يذهل عنها. على جميع الأحوال في غالب ما يجري من السهو في صلوات الجماعة، أسأل ماذا، بعض الناس قاموا بعض الناس جلسوا بعض الناس فارقوا، أقول صلاة الجميع كلهم صحيحة، صلاة الجميع كلها صحيحة، لأن كلا فعل ما ظنه أصوب، لأن كلا فعل ما ظنه أصوب. الآن هل رأيتم في يوم من الأيام سهوا لإمام في جماعة والمأمومون جميعا فعلوا فعلا واحدا؟ مستحيل، لابد أن يختلف المأمومون، هنالك من يتابع الإمام، هنالك من يفارق الإمام بالتسليم، هنالك من يفارق الإمام بالانتظار، هنالك من لا يفعل شيئا. طالما أنك أتيت بصلاتك في أركانها ولو خالفت الإمام فيما تظن أنه أخطأ فيه، وأنت تظن أنك تصحح صلاتك وتدفع سهوه، فالصلاة صحيحة. قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سهى، والسهو نسيان. إذن حديث أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، وهو عند مالك في الموطأ بلاغا بغير سند، هذا من الأحاديث المشهورة بين الناس والفقهاء، ولكن من الأحاديث التي تكاد تكون باتفاق المحدثين ضعيفة ولا تثبت. وهذا الحديث من أربعة أحاديث رواها الإمام مالك في الموطأ بلاغا بغير إسناد، وللإمام أبي عمرو بن الصلاح رسالة في وصل هذه الأربعة سنين، ولكن كلها ضعيفة كذلك، حتى موصولة هي ضعيفة. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وسلم. قال وصلى الظهر خمسا، فقيلت له أزيدت الصلاة؟ فقال وماذا، ليش، لماذا؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. الآن بعدما سلم أو قبل ما يسلم الأمر واسع كما سيرجحه المؤلف، وهو ترجيح شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذه قاعدة الشرع في سائر أنواع الشك واليقين إذا تضاربا، أنك تبني على اليقين وتدفع الشك. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا يعني بهذه الزيادة شفعنا صلاته، شفعنا يعني جعلناها زوجا، لأنه لا يوجد صلاة بواحدة إلا الوتر، والوتر هي صلاة الليل، فإذا حصل منه هذا تكون هذه الزيادة تشفع صلاته كما لو صلى ركعتين كاملتين. وإن كان صلى تماما يعني كان صلى ثلاثا فجاءت هذه الزيادة لتكون هي التمام كانتا ترغيما للشيطان، يعني أن الشيطان الذي أراد أن يشككه لم يفلح في تشكيكه وأرغم أنفه وصنيعه في هذا الفعل. رواه أحمد ومسلم رضي الله عن الجميع. قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، هذا ما أشرنا إليه. بعض الفقهاء يقول إذا نقص يسجد قبل السلام وإذا زاد يسجد بعد السلام، وبعض الفقهاء قال لا، إنما ننظر إلى السنة وما ورد في السنة من السجود قبل السلام تفعله ومن السجود بعد السلام تفعله، وهذا كله يعني قد يكون في شيء من الحرج وشيء من عدم ضبط الأمور، لكن الأمر واسع إن شاء الله في ذلك. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ، إذن قوله ويسن يعني أنه ليس بواجب، وهذا هو الراجح، ليس بواجب ولا دليل على الوجوب. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. بعض الفقهاء يقول من لم يتيسر له السجود إذا قرأ السجدة يسبح، هذا لا دليل عليه، السجدة أصلا سنة، إذا فعلتها أجرت وإذا لم تفعلها لم تأثم، فإبدال شيء شرعي بشيء غير وارد هذا مردود على صاحبه. الآن سجود التلاوة في الصلاة المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يكبر، ولكن ورد عن بعض الصحابة أنه كان يكبر في سجود التلاوة في الصلاة. سمعت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول إذا كنت في مسجد أهله متسننون فطبق السنة، فحينئذ لا تكبر وحتى يتعلم الناس وهم يتعلمون وحريصون لأنهم متسننون ومتفقهون. وإذا كنت في مسجد فيه عامة الناس وتخشى الفتنة أو الخلط مما قد يقع فحينئذ افعل ما فعله ذلك الصحابي، ولا مانع من أن تفقه الناس بهذه السنة ولو لم تطبقها فيهم. كيف الناس سيتفقهون؟ مثل قضية الزيادة على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة، بعض إخواننا من الحريصين على السنة يفعل ذلك في بعض الجنائز إذا صلى دون أن يفقه الناس بها، مما يحدث فتنة، مما يحدث خللا في المسجد. يا أخي الكريم فقه الناس المرة الأولى والثانية والثالثة، وفقه الناس حتى لو لم تفعل فقههم بالقول دون الفعل، بحيث في مرة أخرى لو فعل سيتذكرون أنك فقهته وسيكونون متعلمين لهذا الأمر. القضية الثانية أن سجود التلاوة خارج الصلاة حتى ليس فيه تكبير ولا تسليم، ليس فيه تكبير ولا تسليم، وإذا كانت القراءة عن ظهر قلب أيضا لا يحتاج وضوءا، لا يحتاج وضوءا. أما إذا كانت عن المصحف كما ذكرنا في المجلس الماضي، ورد أثر في صحيح البخاري أن القارئ عن بعض الصحابة أن القارئ ينبغي أن يبدأ هو بالسجود قبل أن يسجد السامعون، هذا في خارج الصلاة، أن القارئ هو واحد يقرأ وآخرون يستمعون، هو يقرأ فمرت سجدة لا يسبقه أحد لكن هو يبدأ بالسجود، فإذا سجد سجدوا معه. نعم، طبعا الوارد في ذلك، الوارد في سجود التلاوة أثر أو أثران، أثر عائشة رضي الله عنها سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالق بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، وكذلك حديث اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، وهو عن ابن عباس في سنن الترمذي، عن ابن والأول عن عائشة في مسند الإمام أحمد. قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. دفع النقمة عنك هو في نفسه نعمة. قال: سجد لله شكرا. سجد لله شكرا، هذا سجود الشكر أيضا. قال: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة أنه سنة ومستحب. وكذلك سجود الشكر لا تكبير ولا تسليم ولا يشترط له الوضوء. والدعاء في سجود الشكر كالدعاء في السجود العادي، لا يوجد له دعاء خاص سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. قال: نعم، نحن قلنا لا تكبير لا ولا تسليم. نعم. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، لأنه مع العجز يسقط التكليف بما عجز عنه. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم تستطع أن تتوضأ فتتيمم. هذه أيضا ركن، شرط أو ركن، ومع ذلك يسقط مع العجز. قال: عمد بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا. طبعا قلنا أن السهو يسقط ماذا؟ يسقط الإثم، ولكنه لا يسقط الفعل. أو جهلا أيضا كما قلنا، الجهل والسهو هذا حكمهما أنهما يسقطان الإثم ولا يسقطان الفعل. طبعا هنا نقطة، أنه قد يأثم، نحن نقول يسقط الإثم، لكن نقول قد يأثم إذا كان قد قصر في طلب العلم والتفقه في الدين. أما هو لم يقصر لكنه لم يصل إلى هذه المعلومة مثلا، أو لم يفقهها، أو لم يستحضرها، حينئذ إن الله غفور رحيم. قال: إذا لم يأتي به، طبعا لأنه قد يستدركه، فإذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا، طبعا أو سهوا من باب أولى، أو سهوا. طبعا موضوع ترك الواجب كما قلنا، يعني ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، بعض أهل العلم يقول لا يبطل ولكن يقع عليه الإثم إذا فعله عمدا. قال: وبالكلام عمدا. حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قول الله: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق على صحته. وكذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وحديث معاوية بن الحسن في معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم هو نفسه حديث المشهور بحديث الجارية الذي فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا الحديث طبعته بعض دور النشر التابعة لبعض الفرق الفكرية المنحرفة وحذفته، حذفت الحديث من بعض طبعات صحيح مسلم. انظر التحريف إلى أين وصل. قال: وبالقهقهة. وبالقهقهة يعني تبطل الصلاة كذلك بالقهقهة. وهنا كلمة لشيخ الإسلام تيمية، طبعا الإجماع منقول على ذلك، نقله ابن حزم ونقله ابن المنذر. وشيخ الإسلام يقول: إن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما. وفي هذا إشارة إلى أن مجرد التبسم دون القهقهة لا يبطل الصلاة. قالوا: بالحركة الكثيرة عرفا، يعني ما تعارف الناس عليه أنه أفعال تفعل خارج الصلاة فهذا هو المبطل. حتى سمعت شيخنا رحمه الله يقول وهو ضابط حسن جدا، يقول من فعل في الصلاة أفعالا إذا رآه الناظر قال هذا لا يصلي فهذا الذي تبطل صلاته. أما إنسان ما يفعل هكذا، يفعل هذا هي صلاة ثم تحرك بحركة خفيفة ليست كثيرة عرفا، وبنفس الوقت لم يتحول عن صورة الصلاة لصورة لا إذا رآه الرائي يقول هذا لا يصلي، هذا لا نستطيع أن نبطل. وبهذا نعرف أن قول الشافعية أن ثلاث حركات تبطل الصلاة هذا قول غير صحيح. نعم الأصل السكينة في الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسكنوا في الصلاة، لكن هل عدم السكينة بالقدر الذي ضبطناه بما سبق مبطل للصلاة؟ الجواب لا. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. إذن لضرورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، لو الإنسان قتل يعني حرك رجله وضرب ورجع أكثر من ثلاث حركات، لكن هذا لضرورة. أما بغير ضرورة فلا ينبغي، وقد يبطل ذلك الصلاة على نحو ما ذكرنا. قال لأنه في الأول، طبعا بعض النسخ شكلتها في الأول، إنما الصواب في الأول، والمقصود في الأول هنا الشروط والأركان. لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وما هي الأشياء التي لا تتم الصلاة إلا بها؟ الشروط والأركان. وبالأخيرات وهي الأمور المنهي عنها فعل، وبالأخيرات فعل يعني ترك فعل ما ينهى أو فعل عفوا ما ينهى عنه فيها، وهي الكلام والقهقه، الكلام والقهقه. قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قوله اختلاس أي اختطاف بسرعة، يعني الشيطان كأنه يسرق هذا الفعل من المصلي سرقة ليلفته عن صلاته وعن إقباله على ربه في هذه العبادة. والحديث البخاري قال ويكره العبث، والحديث في ذلك حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، وهو عند أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي بن ماجه السنن الأربعة والإمام أحمد. قال ووضع اليد على الخاصرة، حاولت أن أجتهد لأعرف شرح العلماء والفقهاء لوضع اليد على الخاصرة بصورة دقيقة، لا يوجد. بعضهم يقول هكذا بعضهم يقول هكذا، أما صورة دقيقة ما المقصود تماما لم أقف إلا على هذين الوصفين. طبعا بعض العلماء ذكر حديث نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي رجل مختصرا، قال بعضهم مختصرا يعني أنه يختصر في القراءة، بعضهم قال أن المختصر الاختصار هو الاتكاء على العصا لأنها تسمى في اللغة مخصرة، ولكن هذا قولان بعيدا. قال وتشبيك أصابعه، السيوطي له رسالة سماها حسن التسليك في حكم التشبيك، خلاصة الرسالة ما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وفي لفظ يريد أن يصلي. إذن ما دمت تنتظر الصلاة فلا تشبك بين أصابعك، الآن انتهيت من الصلاة ولو أنت في المسجد يجوز أن تشبك بين أصابعك، وكم من حديث وشبك بين أصابعه، لكن هذا في غير انتظار الصلاة. قال وفرقعتها، فرقعت الأصابع في الصلاة لم يصح فيها حديث، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا يفقع أصابعه في الصلاة فقال لا أم لك تقعقع أصابعك في الصلاة، هذا الوارد عن ابن عباس. نكمل. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. الإقعاء المنهي عنه هو نصب القدمين وجعل المقعد على الأرض أو المقعد على الأرض، هذا هو أرجح الأقوال وهو المتصور فعله في الصلاة. بعض الفقهاء يقول تضم ركبتيك إلى صدرك وتجعل يديك على الأرض، هذه صورة يعني تكاد لا تقع في الصلاة أصلا، والله تعالى أعلى وأعلم. والحديث في ذلك حديث أبي هريرة وعند الإمام أحمد. نعم، يفعلون ماذا؟ أنهم ماذا يفعلون؟ هذا ليس إقعاء، هذا النهي عن بسط اليدين كبسط الكلب في اليدين. نحن الإقعاء يتكلم الإقعاء عن الرجلين ليس عن اليدين، حتى هذه كلها مخالفات. الرافضة نحن نخالفهم في أصل العقيدة، ما بأولى أن نخالفهم في الصلاة. وضع المقعد على العقبين وقع، لذلك بعض الفقهاء هذا الإقعاء المنهي عنه، هنالك إقعاء مسنون وهو نصب القدمين والجلوس عليهما. إذا الإقعاء له صورتان، نصب اليد القدمين والجلوس عليهما، نصب القدمين مضمومتين والجلوس عليهما، هذا كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا، نصب القدمين والقعود بينهما بالمقعدة، هذا هو الإقعاء المنهي عنه. قال وأن يستقبل ما يلهيه، كمثل الخميصة التي ألهت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أميطي عنا قرامك. وأيضا هنا ننبه إلى رواية اشتهرت بين عامة الناس وهم يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أفلح وجه صلي إليه، وهذا حديث لا أصل له، بل في البخاري معلقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أمام بعض الصحابة، لكن حتى ابن عمر كان يأمر نافعا أن يدير وجهه ثم يتخذه سترة، فلا دليل على هذا الأمر. طبعا ورد إذا كان ذلك سبب إلهاء فحينئذ يكون المنع من باب الإلهاء. قال أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. ما الأخبثان؟ البول والغائط. طبعا مدافعة الأخبثين ليست مجرد الإحساس، وإلا الإحساس يعني قد يصيب أي إنسان في أي لحظة. المدافعة التي يكون فيها احتقان، يكون فيها شد وجذب بين الإنسان ونفسه. قال أو بحضرة طعام، أو بحضرة طعام يشتهي، كما لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. طبعا بحضرة الطعام إذا تعلقت شهوة الطعام بقلبه مما شغلته، لأن في رمضان بعض الناس يستدل بهذا الحديث، وهذا استدلال باطل، حتى يهرب من صلاة الجماعة ويملأ بطنه طعاما، هذا لا يجوز له، أن يأكل لقيمات يقيم بها صلبه ويدفع بها شهوة الطعام وجوعته ثم يصلي ثم يكمل بما يشاء. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبع، افتراش السبع هذا أيضا هي الصورة المنهي عنه، أنه يجعل يده مبسوطة إلى المرفق هكذا على الأرض، هذا منهي عنه صراحة. وفي حديث أبي حميد الساعدي في البخاري فإذا سجد وضع يده غير مفترش، وضع يديه غير مفترش لهما ولا قابضهما، هذه إشارة إلى الرفع المشار إليه دون أن يكون افتراش في ذلك. هذا آخر ما وفقنا الله إليه في هذه الأمسية المباركة، سائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس القادم هو الدرس الأخير، لأنني أعتذر من إخواني في هذا المكان المبارك والمركز المبارك والمجمع المبارك، لأني على سفر، والحمد لله سائلا ربي أن يوفقنا لإنهاء المادة المقررة في هذه الدورة، ونحن معكم وبكم إن شاء الله في الدورات اللاحقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.